بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب النكاح، باب عشرة النساء. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: إذا كان الحج فريضة فالواجب تنفيذ أمر الله، وعليك حج الفريضة إذا استطعت ولو لم يرضى الزوج. أما النافلة فلا، لا تحجين إلا بإذنه، ولا تسافرين إلا بإذنه، ولا تخرجين من البيت إلا بإذنه. إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب، لكونه مخالفا لقوله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، ومحل الحرث هو القبل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها، ومن تاب تاب الله عليه. والمرأة لا تطلق بذلك. للرجل أن يستمتع من زوجته الحائض بالنوم معها وتقبيلها دون الوطأ، فإذا كانت تعرف أنه يتساهل فلا بأس أن تبتعد عنه لئلا تقع الجريمة المنكرة، إذا كانت تعرف عنه التساهل وقلة الدين. أما إذا كانت تعرف عنه غير ذلك فلا بأس أن يستمتع بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا الجماع. الحديث المشهور عن معاذ رضي الله عنه أنه سأل: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار، يعني صدرها وبطنها فوق السرة. الحديث ضعيف، والصواب أنه يحل له كل شيء ما عدا الجماع. يستحب للرجل أن يأمر زوجته بالاتزار إذا أراد مباشرة، لأنه أبعد عن الوقوع فيما حرم الله، لكن ليس بواجب، الواجب تجنب الوطأ. لا بأس أن يتعاطى الرجل بعض الأدوية لتخفيف شهوة النكاح، لكن لا يجوز له أن يتعاطى ما يقطعها. أما التخفيف فلا بأس به، لما في ذلك من المصلحة الظاهرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الصوم يخفف الشهوة. موافقة الزوج على تكميل زوجته للدراسة لا يسقط عنه النفقة، عليه النفقة على البيت وعليها ومالها لها، لكن إذا سمحت بالمعاش أو بعضه للزوج، أو نفقة البيت أو نفقتها على نفسها فلا بأس. تبدأ النفقة على الزوج لزوجته إذا دخل عليها وصارت تحت تصرفه وتحت نفقته، تبدأ النفقة. أما ما دامت عند أهلها فلا نفقة لها، إلا إذا كان التأخير منه هو الذي أخرها. أما إذا كان الامتناع منهم، طلبوا منه التأجيل، فإن النفقة عليهم. ليس للزوج التصرف بمال زوجته إلا بإذنها إذا كانت رشيدة. أما إذا كانت غير رشيدة، وليها الذي يتصرف، أبوها أو أخو أبيها. أما الزوج فلا، ليس له التصرف، مالها لها. حديث: ليس للمرأة عطية إلا بإذن زوجها، حديث ضعيف. المرأة ليس لها التصرف في ماله هو، أما مالها فلها التصرف فيه. المرأة إذا أعطاها زوجها مصروف البيت وبقي منه شيء، فالأقرب والله أعلم أنها لا تتصرف فيه إلا بإذنه، إذا بقي شيء تستأذنه. ليس للمرأة أن تعطي أهلها من مال زوجها إلا بإذنه، إلا ما جرت العادة بإخراجه. لا حرج في تصرف الزوجة في الطعام الفاضل عن الحاجة، ولها أجر ولزوجها أجر والحمد لله. يحرم على الزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، ولو كانت في تعزية لأهل ميت أو عيادة مريض أو لأهلها، عليها السمع والطاعة لزوجها إلا في المعصية. يجوز لك منع زوجتك من العمل وإلزامها بالقرار في بيتها والتفرغ لتربية أولادها والعناية بأمرك، وليس لها أن تعمل خارج المنزل إلا برضاك وإذنك إذا قمت بما تحتاج إليه، لأنك القيم عليها. إذا كانت الزوجة مثلها يقوم بهذه الأعمال من إحضار الحطب من الوادي وإحضار الماء ورعي الغنم والمساعدة على الزرع، فإن عليها أن تقوم بها وهي متحجبة، لأن نساء المهاجرين والأنصار رضي الله عن الجميع كن يساعدن أزواجهن في بعض الأعمال التي يقدرن عليها، وهم القدوة في الخير. والأولى للزوج أن يقوم بما هو خارج البيت، والمرأة تقوم بما هو داخل البيت حيث تيسر ذلك. وهذه المسألة تختلف بحسب اختلاف عرف الناس، والواجب مراعاة الحدود الشرعية في جميع الأمور، وكل عرف يخالف الشرع المطهر يجب تركه. لا حرج في استعمال وسائل تنظيم النسل لدفع الضرر، ولكن أن يكون ذلك في وقت الرضاع في السنة الأولى والثانية، حتى لا يضرها الحمل المتتابع، وحتى لا تمنع من التربية الشرعية لأطفالها. التلقيح الصناعي أجازه بعض أهل العلم المعاصرين بشروط مهمة واحتياطات، حتى لا يقع ما حرم الله عز وجل، ولكن أنا ممن توقف في ذلك وأنصح بعدم فعله، لأنه قد يفتح باب شر لا نهاية له. مسألة استعمال حبوب منع الحمل فيها تفصيل، فإن كان الداعي إلى استعمالها هو التحديد من النسل فهذا حرام، أما إن كان استعمالها لأمر عارض كمرض المرأة وتضررها بالحمل أو لإيقاف الحمل حتى يفطم الطفل فهذا جائز لكونه لسبب عارض، وهذا الجواز رهن ببقاء ذلك السبب. أما في الحالة التي ذكرتها وهي عدم عناية المرأة بتربية أطفالها، فهذه الحالة لا توجب استعمال تلك الحبوب، وبإمكانك توجيه المرأة ومساعدتها بقدر الإمكان على القيام بواجباتها تجاه أطفالها والصبر على ذلك، وإن أمكن وجود خادمة إن كنت ممن تقدر على ذلك لتعينها على مهمات البيت والأطفال فهو حسن. إذا كان هناك ضرورة فلا بأس باستئصال الرحم، وإلا فالواجب تركه. إذا كان الواقع كما ذكر من أنك مريضة بالضغط والسكر وعند الحمل لا تستطيعين الولادة إلا بتعب ومشقة شديدة، لأن الولادة لا تكون طبيعية وإنما بعملية وشق للبطن، فلا مانع من ربط الرحم. لا شك أن الناشزة لا تستحق على زوجها شيئا من النفقة حتى ترجع إلى الطاعة إذا كان نشوزها بغير حق. ما يفعله بعض القضاة من الحكم على الناشز بإسقاط نفقتها وحبسها في ذمة زوجها سنين طويلة لا أعلم له أصلا في الشرع، وفيه ظلم لها، فقد يكون لنشوزها أسباب أوجبته. الواجب التثبت والنظر في أسباب النشوز والتوسط في الصلح، فإن لم يتيسر ذلك وجب التحكيم، أي بعث الحكمين، عملا بقول الله سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. والصحيح أنهما حكمان يعملان ما يريانه أصلح من جمع أو تفريق بدون إذن الزوجين. الواجب عدم إسقاط الجنين الذي قال الطبيب أنه سيموت قريبا أو أنه سيكون معوقا، بالإضافة إلى أن رأسه كبير الحجم، وإحسان الظن بالله، وستكون العاقبة حميدة إن شاء الله. لا يجوز للمرأة إجهاض الجنين الذي حملت به سفاحا، والواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه وعدم إفشاء الأمر، والولد لاحق بالزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، أصلح الله حال الجميع. يجوز للرجل من زوجته بعد عقد النكاح وقبل الدخول بها ما يجوز للرجال مع زوجاتهم، لكن ينبغي أن يصبر حتى يتيسر الدخول، فإن احتاج إلى زيارتها والاتصال بها بإذن أهلها لأمر واضح فلا حرج في ذلك. ليس لتحديد المهور أصل يعتمد عليه من شرع الله، لم يرد في الشرع ما يقتضي تحديد المهور، ولهذا فقد همت الدولة مرة بل غير مرة ولكن لم يتيسر ذلك. لكن إذا تجمع أناس أو قبيلة فيما بينهم، أو أهل قرية أو أهل مدينة فيما بينهم، واصطلحوا فيما بينهم على شيء معين، لا حرج إن شاء الله في ذلك. للزوجات حق عظيم، وإن كان حق الزوج أكبر وله درجة فوق حقها، لكن يجب ألا يستغل درجته في إيذائها وظلمها وعدم إنصافها، فلها حق كبير وله حق وحقه أكبر، لكن عليه أن يؤدي الحق الذي عليه في حسن المعاشرة والتلطف بالمرأة وطيب الكلام معها وإعطائها حقوقها، هذا واجب عليه. المرأة يشرع لها التزين لزوجها بما شرعه الله وبما أباحه الله، تتزين بالملابس الحسنة عنده والنظافة بالصابون وغيره، وإذا كان هناك مساحيق مباحة ليس فيها محرم ولا نجاسة ولا شيء يضر الوجه ولا يسبب عاقبة وخيمة فلا بأس، نأخذ من الغرب والشرق ما ينفعنا، نأخذه ونستفيد منه. النمص هو نتف الشعر من الحاجبين، وهكذا الوجه عند بعض أهل العلم، إلا إذا كان شيئا يسبب المثلة والتشويه، مثل لها شارب لها لحية، لا بأس أن تأخذه. يجب على المرأة أن تعترف بذلك، أي نقص عقلها ودينها، وأن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال، وأن تقف عند حدها، وأن تسأل الله التوفيق، وأن تجتهد في الخير. أما أن تحاول مخالفة الشريعة فيما بين الله ورسوله فهذا غلط قبيح ومنكر عظيم لا يجوز لها فعله. الواجب على الأزواج جميعا معاشرة زوجاتهم بالمعروف، لقوله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وقوله سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، والأدلة كثيرة في ذلك. فإذا لم يقم الزوج بذلك وأساء العشرة بمثل ما ذكرت السائلة من أن زوجها لا يرى فيها إلا العيوب ولا يتصدق عليها بكلمة حلوة، وهي لا تشعر معه بالأمان والاستقرار، وأصبحت لا تطيق هذه المعاملة وقد يئست من إصلاح هذه المعاشرة ولكن الأمور خارج إرادتها، فلها طلب الطلاق وهي معذورة في ذلك. ليس لغياب الرجل عن زوجته مدة معلومة، ولم يحدد الشارع عليه الصلاة والسلام غيبة الرجل عن زوجته بمدة معلومة فيما بلغنا، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه حدد لبعض الجنود 6 أشهر ثم يرجعون إلى نسائهم، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه فيما يتعلق بالغزاة، ولكن هذا لا يصلح في كل زمان، بل قد تكون الحاجة ماسة إلى أقل من هذه المدة، فالإنسان ينظر للأصلح ويتأمل، فإن الوقت تغير بتغير أهله، فقل بلاد اليوم تؤمن فيها الفتنة على المرأة إلا من رحم ربك. غياب 2 سنين عن الزوجة هذه مدة طويلة، فينبغي لك أن تذهب إلى أهلك بين وقت وآخر ثم ترجع إلى عملك، أما إذا كانت الزوجة سامحة بذلك ولا خطر عليها، وأنت تعلم أنها سامحة وأنها امرأة مصونة لا خطر عليها في ذلك، فلا حرج إن شاء الله. ولكن نصيحتي لك ألا تفعل، لا أنت ولا أمثالك. الواجب عليك العدل بين الزوجات حسب الطاقة، في القسم ليلا ونهارا في النفقة، تعطي كل واحدة حسب حاجتها. أما المحبة والجماع فغير لازمة، وهذا من عند الله، لكن تعدل في القسم. ليس بين الآيتين تعارض، وهي قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وليس هناك نسخ لإحداهما بالأخرى، وإنما العدل المأمور به هو المستطاع، وهو العدل في القسمة والنفقة. أما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه فهذا غير مستطاع، وهو المراد في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. الواجب على الزوجة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، ولا يجوز لها هجره إلا لموجب شرعي، وعليه هو أيضا معاشرتها بالمعروف وعدم هجرها إلا لأمر شرعي. لعن الزوج لزوجته أمر منكر لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن المؤمن كقتله، وقال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. والواجب عليه التوبة من ذلك، واستحلال زوجته من سبه لها، ومن تاب توبة نصوحا تاب الله عليه، وزوجته باقية في عصمته لا تحرم عليه بلعنه لها. الذي يضرب زوجته عند أتفه الأسباب ويبخل كثيرا عليها قد أتى منكرا ولا ينبغي له ذلك، بل الواجب عليه أن يحسن العشرة لأهله ويكف يده عن الضرب. اشتكى بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يضربون نساءهم، فقال إنهم ليسوا بخياركم، ليس الضرابون لنسائهم بخيارهم، وإنما أهل العفة والصبر والتحمل أولى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، وليس من المعروف الضرب بغير سبب أو الإسراف في الضرب حتى ولو كان وقع منها بعض الشيء، فليعالج بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والهجر أو الوعظ والتذكير، ويجعل الضرب آخر الطب عند العجز عن العلاج بغيره. وإذا ضرب يكون ضربا خفيفا لا يجرح ولا يكسر ولا يترتب عليه خطر عند الحاجة الشديدة إليه. الدخان من الخبائث المحرمة ومضاره كثيرة، فالواجب على زوجك تركه والحذر منه طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرا من أسباب غضب الله، وحفاظا على سلامة دينه وصحته وعلى حسن العشرة معك. ونوصيك بعدم مطالبته بالطلاق إذا كان يصلي وسيرته طيبة وترك التدخين، أما إن استمر على المعصية فلا مانع من طلب الطلاق. الواجب نصيحة الزوجة وبيان مضار التدخين لها والاستمرار في ذلك، وبذل المستطاع في الحيلولة بينها وبين شرب الدخان. تسمية المولود من حق الأب، ولكن تستحب مشاورة الأم فيها تطيبا للنفوس وتأليفا للقلوب. والقرعة في مثل هذا من الأمور الشرعية لما فيها من حل النزاع وتطيب النفوس، وقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي استعمال حبوب منع الحمل لأنها تضر وتسبب امتناع الولد. أما العزل فهو أسهل لأنه قد يسبق الماء ويحصل الولد. أما استعمال الحبوب ونحوها فلا ينبغي إلا من مضرة، كأن يكون عندها أولاد كثيرون تعجز عن خدمتهم وتربيتهم، فلا بأس أن تستعمل الحبوب بعد استشارة الطبيب المختص وتقرير عدم مضرتها مع رضاء زوجها بذلك. تنظيم النسل لا بأس به إذا كان هناك مصلحة وحاجة تقتضي ذلك لكثرة الأولاد ومشقة التربية أو ما يعتريها من المرض أو نحو ذلك من الأسباب الوجيهة، سواء كان بالحبوب أو اللولب أو بإبر أو غير ذلك من أسباب تنظيم الحمل. أما منعه فلا يجوز منعه بالكلية إلا لعلة إذا كان الحمل فيه خطر على حياتها. لا يجوز للزوجين الاتفاق على الانتهاء من الإنجاب ما دامت المرأة قادرة فليس لها ذلك، لأن الشريعة تريد من الناس العناية بالأولاد وتكثير الأمة، فليس للرجل أن يدع الإنجاب خوفا من تبعة المؤونة ومشقة النفقة أو من أجل التلذذ بالمرأة ونحو ذلك، وليس للمرأة ذلك. المرأة التي لا تضع إلا بعملية هذا عذر في عدم الإنجاب إذا كانت العملية تضرها ويخشى عليها منها. استعمال مانع الحمل بعد الزواج لمعرفة أخلاق الزوج قبل الحمل لا أعلم له أصلا، والمشروع ترك ذلك، لأن الله إذا قدر بينهما ولدا قد يكون سببا للألفة والمحبة واستمرار النكاح. لا يجوز تعاطي ما يمنع الحمل من أجل خوف قلة المعيشة، فالله هو الرزاق سبحانه وتعالى، وهذا يشبه أحوال الجاهلية الذين كانوا يقتلون الأولاد خشية الفقر، بل يجب حسن الظن بالله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. إذا كان على المرأة مشقة كبيرة فلا حرج عليها في استخدام مانع الحمل دون علم زوجها، وإلا فالأفضل والأحوط عدم ذلك. إن كانت المرأة لا تلد إلا مواليد مصابين وامتنعت من الحمل خشية أن يكون هناك شلل للجنين، فينبغي لها التوبة من ذلك، لأن الأمر لا يستمر، بل قد يقع هذا سليم وهذا مصاب، وهذا طيب وهذا مصاب بمرض آخر. الحاصل أن كونها تتعاطى ما يمنع الحمل من أجل خوف الشلل أو خوف كذا لا يجوز لها ذلك. أما إن كانت امتنعت عن الحمل من أجل السل الذي في زوجها مخافة أن يصيبها السل، فهذا لا ينبغي لها أيضا، وعليها أن تتوب إلى الله وتستبيح زوجها إن كان قد منعها من ذلك. أما إن كان برضاه فالأمر في هذا واسع. إذا كان واقع المرأة أنها إذا حملت تضرب أولادها وتصيح وتترك البيت وتهيم على وجهها وتكشف عورتها أمام الناس، فلا حرج في إجراء عملية لها بحيث لا تحمل بعد ذلك، لأن هذه مصيبة عظيمة، فعلاجها بترك الحمل أمر مهم إن لم يكن هناك علاج آخر. الإجهاض في الإسلام فيه تفصيل وأمره عظيم، إذا كان في الأربعين الأولى فالأمر فيه أوسع إذا دعت الحاجة إليه، كأن يكون عند المرأة أطفال صغار تربيهم ويشق عليها الحمل، أو أنها مريضة يشق عليها الحمل، فلا بأس بإسقاطه في الأربعين الأولى. أما في الأربعين الثانية بعد العلقة أو الأربعين الثالثة تأتي المضغة، هذا أشد، فليس لها الإسقاط إلا عند عذر شديد، مرض شديد يقرره الطبيب المختص أنه يضرها بقاؤه، فلا مانع من إسقاطه في هذه الحالة عند خوف الضرر الكبير. أما بعد نفخ الروح فيه بعد الشهر الرابع فلا يجوز إسقاطه أبدا، بل يجب عليها أن تصبر وتتحمل حتى تلد إن شاء الله. أما إذا قرر طبيبان مختصان أو أكثر ثقات أن بقاءه يقتلها سبب لموتها، وهكذا لو كان مشوها تشويها يضرها لو بقي وفيه خطر عليها، فلا بأس بتعاطي الأسباب لإخراجه حذرا من موتها، لأن حياتها ألزم عند الضرورة القصوى. الاختيارات الفقهية.